عضو في البان، ومن يدفع في الاتجاه المعاكس ومن يعارض التجربة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وهذه إشارة على أنه كل هذه الجمعيات اللي حضرة معنا لا تنتمي لأي فصيل من الفصائل السياسية التي تسير أو تدبر أو تعارض من جهة أخرى الواحد سيدي إبراهيم. هذه الجمعيات كلها مستقلة، ولدينا ما يثبت ذلك بالواضح والملموس من خلال الملفات القانونية التي بين أيدينا. بنظركم السي شوكلاط، شنو هي الدوافع اللي خلت كل هذا الصداع يوصل القمة ديالو بعد ما يعني المجتمع المدني دخل في الخط، وأيضا فهو أعطى وجهة نظره فيما يجري ويدور في دواليب تسيير جماعة وحدة إبراهيم. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أبدأ كلام الاسم واحد إبراهيم، يعني واحة كان يكون اسم على مسمى، ولكن ليس القول كذلك، لأنه يعني واحة شبه غابة، يعني يعني في الحيوانات ديالها يعني يعني الغزال وكاين المستكين قوي ياكل الضعيف. يعني هذه السيطره اللي كاين عندنا في الواحه. يعني كنت من النفوذ راه معنا، ما كاينش من النفوذ راه ياكلوك. هذا الاصل اللي عندنا دابا كاين. وعندنا الوعود الكاذبه، يعني مثلا باجي يدير لنا الواد الحار مثلا في المنطقه، يعني تيوعدوا وعود كاذبه ما كاين والو. تيجيبوا مثلا لفت عبر دروك حنا مثلا في الرحمون 4 سنين ولا 6 سنين تيجيبوا كل عام تيعبروا الواد الحار ولا شيء، فهاد الشيء ما كاين والو. دروك نجيبوا لكم مثلا تصاور وكاع داكشي تثبت على بانه الاكلام ديالنا صحيح، والناس راه خرجتوا وشاهدتوا تما، يعني ما كاين شي اثباتات. ولكن هذا المشكل ديال الواد الحار ما عندش غير واحد سيدي ابراهيم، يعني المنطقه كلها، لا مراكش كلها وجميع الجماعات في مراكش كلها عندها هذا المشكل ديال الواد الحار، بمعنى انها كلها غابات كاع اللي ما فيهاش الواد الحار وفيها العرقله، او لا بعض المشاريع ما تتكملش نعتبروا على ان فيها ذئاب وعلى شيء ما تتكملش. دابا بانه ما كاينش والو، غير الكتب الواعده، حتى الانتخابات تنوضوا بنديروا ما كاين والو. لا واخا مثلا هذه نقطه من مجموعه نقاط اللي هي كاينه، انتم اش اللي دفعكم تنوضوا كلكم بصوت رجل واحد على انه فعلا ما كاين حتى شي حاجه في واحد سيدي ابراهيم؟ ما كاين والو، الامر لا والو، شي حاجه ما كاين والو، كاين حتى شي حاجه. مشاريع تتحط يعني مازال ما شلت حتى شي حاجه، مشاريع تقريبا تحطوا مشاريع الله هاد دابا لا تحتاج لها الاعداديه حنا، ولكن الاعداديه يلا حطت دابا تقريبا 3 شهور هادي. ومثلا مشاريع اخرى كانت يقول لك بيدعمونا بمشاريع اخرى في المنطقه، ما كاين والو مازال ما شلت حتى شي حاجه. واخا نمشيو لعند سي الكرحي رئيس جمعية الإشراق. سي الكرحي، انتم وجهة نظركم في الوضعية الآن في واحد سيدي إبراهيم، يعني انتم تتعرفوا باللي أن الميزانية تتكون قليلة ديال الجماعات القروية، وتتعرفوا كاين البطء في تنفيذ مجموعة من المشاريع، ومع ذلك ما صبرتوش بحال باقي الجماعات الأخرى، إلا من الأمور اللي هي معروفة بحال مثلا التغطية ديال الماء والكهرباء، هذه مهمة ما يمكنش نهائيا نصبر عليها. ثم أيضا المستوى الصحي والمستوى ديال التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر السي مصطفى على البرنامج الشيق. اللي غادي نقول لك أنا بواحد الكلمة اللي كيهضرك، وهو الجماعات الضعيفة، هذه هي أغنى جماعة السي مصطفى. نعم، من ناحية التأسيس منين باغي تدخلات؟ عندها المداخل، ما كاينين وطيلات، كاينين إذا الكونكاسورات، كاين دخل الجماعة. اللي بغيت نقول انا هو يعني هاد الجماعه الناس ديالهم، انا من الناس اللي كنت المؤيدين ديالهم والناس اللي كنت نتعاون معاهم. ولكن الوقت فاش كانت الحمله اللي هي انتخابيه في 2009 كنا كنتعاون مع الناس، وكان لنا راجل بلا بديل، ربما هذا هو حاجز ظاهر، لكن لقينا العكس. انا تعاونت مع هاد الناس وخدمت معاهم باش نوصلوا، ولكن اللي وقع كي قلت لك وقع العكس. واحة بدون الواحة، كي قال الأخ غدا لا واحد حار، وهذا أنا بنصيف في البرنامج على الناس. دابا الساكنة تقول لك شي باش أنت توعدنا، أنا كجمعوي يعني كنت نوعدوا الناس، هاد السيدة غادي يدير هاد الجماعة غادي يدير هادي كاين وشي ما كاين، يخدموا لمصالحهم الشخصيه حرش مثلا عطيني ما صالحهم يعني اللي عنده شي شي بقعه اللي هي ما ما ما ما, ما, ما, ما صالحاش لبنيتي يدير لها بلانها شي شي مشروع بلا حقوق كيديروا ليه طريقه راك انت عارف اسم سبب لا ما نصحش عليك والاخوان هنا سمعت هذا راه يعرفوا انه الطريقه كي تتخدم هاد الناس يحاولوا الحاجه اللي هي خطيره السي مصطفى وهو حاولوا باش يديروا التسييس للجمعيات الجمعيه اللي هي تسيست معهم مشات معاهم يعطيوها الدعم ويقول لها الله يبارك دعم تخدم ولا لا تخدم والجمعيات اللي تيخدموا بدون دعم بحال الجمعيه عندنا حنا خرج الدعم جوج خسارات وتحيد ليها علاش ما بيمشوش في الخطه حنا ديال الانتخابات حنا ناس حيت ربما متهمينكم بلي انه وليتوا في الصف ديال المعارضه لا ما حنا قال كيف تيقولوا ما وليتوا بيدق او لا كراكز تسيركم المعارضه وهي خارج المجلس بالرغم من انها خارج المجلس ما عندهاش اعضاء من داخل المجلس فهي تحرك السواكين وتثير الفتنه وتشعل النيران من اجل يعني في غير مصلحه العامه لا لا سي مصطفى لا هذا كلام عمومات لا هذا كلام عموم حتى معاك هما كلام حتى كلامنا ولكن نسيتي حنا عندنا ملفات لا ملفات عندنا حنا صحيحه راهي توصلتي بها نعم انا توصلت بمجموعه من الملفات لكن انا حقيقة كان بودي انه يكون حاضر معايا الرئيس واحد النواب ديالو باش نجبد هاد الملفات مادام ما حاضرش ما يمكنش نهائيا نجبدها وما نوجه ليه ما يمكنش نوجه ولو اتهام واحد مادام انه ما حاضرنيش باش يجاوبو وهذه دعوة مرة اخرى انا بحال هاد الامور هي تعرقل الدور ديال الاعلام حنا بغينا الرأي العام المحلي والوطني يعرف هاد الملفات اللي توصلنا بها مدى الصدقية ديالها الأسئلة المقلقة اللي مطروحه واللي هي بطبيعة الحال الساكنة كلها تتعرفها بغينا أجوبة عليها فرجاء إلى كان بالإمكان وكانوا في الاستماع لنا الناس ديال واحد سيدي إبراهيم المسيرين ديال الجامعة القروية ديال واحد سيدي إبراهيم ممكن نعود الاتصال بهم مرة أخرى لأنه تنتصر ولكن لا مجيب تجهد ما تجاوب وإنما يدل على ذلك وقد تفضل السيد كرحي اللي بنقول هو الناس ديال الجماعة على رأسهم السيد الرئيس وهو أنا أعطيته توقيعات ديال الناس وأعطيته الشكايات ديال الطلبات اللي تطلبوا كالإنارة كالواد الحار كالقدرون الوعد باش وعدهم وقت الحملة الانتخابية كان قريمة بيسينات ملعب هاي ولكن هادشي حتى شي حاجة ما تحققت النموذج ديالتها حنا غادي في 24 ناس والدليل القاطع وهو تم الوظيفات الوظيفه ديالاش الوظيفه ديال الجامعه ديال الناس يوم تضفوا بسلم الموظفون ايه موظفون القضيه اللي طرت ذبعه كبيره كبيره تماما هذيك انا سيدي بدون اعلان كنجي انا شخصيا نمشي عند سي فلان هاد القضيه هادي انا شي نازيها ماشي شفافه علاش الاعلان ما يكونش في باب الجامعه باش كلشي يجي ديال سميتو ديالو قال لي لا قال لك جات الاعلان في الاذاعه ولا درتو في الجورنال حنا تما عندنا حتى شي كيوسك ما عندنا حتى شي جورنال حتى شي جورنال تيجي تمايا فين غنعرفوا حنا هاد الاعلان ولا في الاذاعه ولا هادي متى داو هاد الاعلان الله اعلم والناس اللي هما بلا ما يعني راه هما معروفين الناس اللي هما كيف غادي يديروا البحث ديالكم سي مصطفى كناس اعلانيين وصحفيين غادي يجيب لكم كلشي خبير غادي يجيب كل ما هذا غادي يجيب نعم وهو غتعرفوا شكون الناس اللي خدامين وشكون الناس اللي تضفوا سلم سته شكون الناس اللي ما تضفوا واخا حتى ولو طلبنا منك على انك تقول واش هاد المساله هذه ارتبطت بناس اللي بطبيعه الحال قراب الاغلبيه ام انه الامر تتعلق بالوساطات او بالمفاهيم اللي هي كانت معروفه عند المواطنين في جميع البرامج اللي تيتكلموا على انه اللي تيعرف شي حد راه ممكن يدخل واللي ما تيعرفوش غادي يبقى هكاك معلق ولكن بعد هذا الفصل ستجيبوني في الكرح انا لا شفتك حيره مالك تقلبينا تهزي من هذه تحطي هذه اش وقع عليك انت تتشوف سيدي راني تالفه وحيره دراري مع هاد الحال سخون قهروني كل واحد كيتشرب كيف بغى ها اللي باغي الطون ديال المطيشه ها اللي باغي الطون ديال الزيت ما عرفت ما ندير معاهم هدايا ما تقلقيش راسك جيتي في الوقت المناسب كيفاش هانا لالي ايزابيل بالزيت ايزابيل بالمطيشه وايزابيل بالسمن الحرور وردي بالك من الطون المغشوش الطفل الحقيقي والحر هو اللي عند إيزابيل. سير له لخطي هي إيزابيل. أجي تشوف أجي تشوف إقامة كوثر. الشطر الأول تسلم والشطر الثاني قريب تسلم. إقامة كوثر كأنك عطلة طول العمر. أجي تشوف الممرات بالنخيل والشجر والنافورات بمياه الهمر والمسابح المختلفة وبالكثر والهواء العليل وطلع البحر شقق فخمة وفيلات كتسجيل خاطر على طريق بوزنيقة قريبة من المحمدية في المنصورية. قال لك أسيدي الكوثر لحبك من يتناسبك والتفاح من عند نافح ويلا بك تصل بينا. خد هذا الرقم 080-1082 نعاود 080-1082. عندك تنسى الشطر الأول راه تسلم والشطر الثاني قريب يتسلم. إذا عودة مجددة إليكم سيدتي سادتي، أنتم في الاستماع دائما إلى برنامجكم مسؤولون. سي الكرحي عندك شيء إضافة في هذه القضية ديال الناس اللي تطفو دون الإعلان عن إجراء المباراة بشكل رسمي ومعلن عليه في الجرائد المكتوبة، وأيضا ما أن يسجل الإعلام في صبورات الجماعة القروية واحد سيدي براي؟ هو ما تسجلش الإعلام. نعم. هو لكن وهو فين الناس هو مضطرف جو الناس شخص لا ما تكون اسمه هو عارف لا غادي يسمعني وعارف شنو نقول له ولا ما غاديش، ولكن الناس الاخرين ما عارفينش. لا عارفين مثلا شي ما كاينش شي يدير لا ما الناس عارفه وعارفه كل شيء. نعم هو انا وقع فاش داس المباراه المباراه جوج فيها سبعات الناس تطفو سبعات الناس. نعم هادشي تجي في ذلك وهو اتفق بالمرشحين بالأعضاء ديال هاد السيد. قلت له قلت له كيفاش هاد القضية هادي؟ قلت له ما كاين لا إعلان ولا ديك الغداوة. قلت له حنا ما فلوسناش. تا هما ما فلوسهمش. وكان واحد عضو جماعي دروك عضو جماعي حيت ما تيصوتش ليه لما شاي لما تيقول كان عاطيه الطوموبيل قال لها ليه. لأني كان واحد كاين مهم كاين شي حاجة اللي هي ماشي هي اللي كتمصطفى. واخا نمشيو لعند المستقيم. في مستقيم طبيعة الحال ما أثر الزوبعة هو أرقام اللي تقول عليها المعارضة لأنها منفوخ فيها بزاف. تكلموا على المازوت، تكلموا على العتاد التقني، تكلموا على حجم المعاملات الأنشطة الإدارية تقوم بها الجماعات، تكلموا على حتى شراء الأغراس اللي وقع فيها نفخ كذا. شوف الميزانية ديال 2012، وأيضا تكلموا على التقصير والتهاون في الاستخلاص ديال الرسوم والواجبات الجماعية هي أيضا استعملتها المعارضة في هذه المسألة. واخا عندكم شي أخبار من هذا النوع أنتم بغيتوا تدخلوا فيه في هذا البرنامج؟ أولا أستاذ مصطفى نشكرك على هذا البرنامج. شكرا لك. إحنا ما جينا عندكم لهذا البرنامج إلا وعرفنا أن الصوت ديال المجتمع المدني في وسط الساكنة. نعم. إحنا كساكنة أولاد برحمون خاصة وواحد سيدي إبراهيم عنا أنا كنت عرفنا كنت عرف مستقيم الفتاح. أنا أولا السي مصطفى باش تعرف إحنا من المأساة اللي تنعيشه إحنا في واحد سيدي إبراهيم عشان أعبر لك أنا من داخل القلب ديالي. أنا أولا كنت أنا نائب الكاتب ديال الجمعيات برحمون. الجمعيات برحمون اللي تقصت ذابة بأنها جمعية غير نشيطة والرئيس ديالها التآدى ومشاولي عند والديه ومشاولي عند خوته وهددوه والسيد راكين باقي را باقي على خيد الحياة هددوه باش يستقل من الرئاسة لأنه كان هو جاء أنه إحنا تعرف أن منطقة المكينة البادية أن ذاك السيد بن عفان بلادي الاخ رئيس الجمعيه ديال برحمون جا كان هو عرفتي ان الانسان تيكون ساكن في مدينه تكون عنده ثقافات تكون عنده تجارب جا عطى واحد الشعله لهذيك المنطقه واحد سيدي ابراهيم وكون هذه الجمعيه واعطوا براءه من الجمعيات اللي نشطت المنطقه حتى اذا تتفاجئوا من الناس المسؤولين ديال الجماعه تستدعيونا وتقولنا انكم خصكم تخدموا معنا وهل ولو هما اللي بيحددوا لنا المجال فين نخدم عطاونا ها اللي فين خصكم تخدموا وهادشي ما تخدموش هادشي تيتعلق بالجامعه وهادشي صوره تنصفى درنا حمله

تيقولوا بلي انه تيخلق او لا تيهيئ المناطق الخضراء وباعتماد واحد القدر ديال تيوصل 130 الف درهم و 498. وتيتسألوا ايضا على الجدوى ديال صرف هاد الاعتمادات المالية وعلى ما كان غرس هاد المنتوج اللي هو في الاصل ما كاين شي على ارض الواقع. كاين ايضا تفويت ادوات واتات مستغنى عنها اللي هي بلغت القيمة ديالها تقريبا 3410 ديال الدراهم. تقول المعارضة باللي انها مشبوهة تمرت بطريقة مشبوهة وبدون سلك ما نص عليه القانون في هذا الفاز. كاين ايضا ما يتعلق بالعمال الموسميين اللي تقول باللي انه هناك تجاوزات خطيرة تبتتها اللائحة المدرجة من طرف اللجنة الخاصة واللي تضم متقاعدين وبعض افراد العائلة ديال الرئيس والمقربين دياله واللي ما تقوموا بأي وظيفة مقابل ما يتوصلون به من أجر. وتضيف البلاغات ديال المعارضة اللي عندنا نسخة منها باللي أنه هناك موظفون أشباح وذكرتهم بالأسماء وعندنا لائحة بهذه الأسماء. على أي حال هناك مجموعة من الأمور اللي يتصلنا بها عبارة عن خروقات بالدليل والبرهان وبالأرقام. وكان بودنا أن يكون المجلس الجماعي ليجيب على الأقل عن بعضها. وهذه دعوة مفتوحة مرة أخرى من أجل يعني الرد على هذه الأسئلة وأيضا باب مفتوح بالنسبة للمسؤولين باش يستمعوا للمواطنين والمواطنات في ما يجري ويدور بواحة سيدي إبراهيم. نأخذ المكالمة الهاتفية في الجزء الأول من البرنامج المسؤولون على الرقمين 0524-43-26-02 أو 0524-43-26-03. نأخذ أول مكالمة هاتفية في هذه الحلقة لبرنامج مسؤولون لهذه الجمعة اللي خصناها لواحد سيدي إبراهيم. نتمنى ونطبق الحل أنه في الحلقة القادمة إذا كان بالإمكان يكون معنا الرئيس أو لا أحد النواب ديالو. حنا درنا مجهود ولكن لا يجيب أي تليفون، بالتالي ما يمكنش الجمعيات ديال المجتمع المدني مستقلة تبقى تنتظر إلى أجل غير مسمى، خصوصا وأنها وضعت الملفات هذه تقريبا أكثر من 6 أشهر. نأخذ أول مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. بخير. تعطيبة. بخير. بارك الله فيك. أخو بك عن مشكلة واحد سيد يوحد شكاية واحد أخويا. دابا هذا الموضوع هذا خاص بواحد سيدي إبراهيم. اليوم كاين عندنا برنامج مسؤولون وتنديروا فيه موضوع ديال اليوم واحد سيدي إبراهيم. اللقاء مفتوح عندنا من الاثنين حتى الخميس. أي شكاية أو أي قضية من القضايا ديال المواطنين يمكننا نستمعوا لها من خلال برنامج اللقاء مفتوح من الاثنين إلى الخميس. أما كل يوم جمعة عندنا مسؤول من المسؤولين أو قضية من القضايا لجماعة قروية أو مجلس بلدي أو أي مرفق من المرافق ديال المصالح الخارجية للحكومة. إذا نستقبل مكالمتكم الهاتفية. هذه الساعة تشير إلى 4:17. هذه فرصة أنه نتكلم على الموضوع ديال الواحد ديال سيدي إبراهيم للناس اللي كانوا دائما تطلبوا هاد الحلقة. ألو السلام عليكم. وي السلام عليكم سي مصطفى. مرحبا بك سيدي. كيداير اخويا لاباس عليك؟ طيب بارك الله. معك رضوان زاهر من بالعقيد. مرحبا سي رضوان. مبروكة. الله يحفظك يا سي. بارك الله فيك. الله يخليك اخويا. انا اللي كنت عيطت لك هذيك المرة على قول هاد الحديد الى عقل عين. هي قلت لك دير واحد الطريق راه 500 وهذيك راه فيها واحد المشاكل وهذا. تمام. ومتقمع سنين هذه ومازال ما صيبتش لحد الان باقيين تيرقعوا فيها. تيجيو تلاحظوا ديك البلاصة اللي محفرة تيجيو تيصيبوا فيها واحد شوية وتيخليه ويفوتوا ثاني 500 متر 600 متر ويمشوا ثاني ديك واحد البلاصة ويعاودوا يوقعوا فيها. ولكن ماشي خدمة هذيك. نعم. هادشي ماشي معقول راه فعلا ماشي معقول. راه هذيك الساكنة تاع عبد الرحمن ولادي بالعقد ولادي الشعوف ولادي ولاد مسعود راه تيعاني وراه ناس ضعفاء وتيعاني. هادشي راه ماشي معقول سي مصطفى. نعم. خصوصا هذاك السيد اللي تيهضر عليك سي مستقيم راه داكشي اللي قال راه معقول. راه فعلا انا عشت في الرحمن لمدة 4 سنين كنت خدام تما راه فعلا تيعاني. تصور المرة مسكينة كاين تخرج باش تشوف الطاكسي تستنى 3 سوايع حتى ما تيجيش وتتعاود تهضر على الدار. علاش ما جاش الطاكسي؟ لا اله. دونك الا الناس ما ركبوش من بلد كلاو مشاو عبد الرحمن باش يمشي حتى عمر حتى واحد ما يمشي لهم ما عمر ما يركبوا. قعدت 3 ايام 4 ايام ما تركبش. نعم. شكرا لك اخويا رضوان، نخدم كلمة اخرى. السلام عليكم. كنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية. برنامج اليوم ديال مسؤولون خاص بواحد سيدي إبراهيم، ما فيهاش فقط غير بالرحمون، فيها مجموعة من القرى والمناطق اللي تدخل في النفوذ ديال واحد سيدي إبراهيم. واحد سيدي إبراهيم راه كبيرة بزاف جغرافيا، المساحة ديالها كبيرة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ مصطفى، مرحبا بك. تعطيب بارك الله فيك. لك تخيل أنا بغيت نتدخل بواحد المكالمة. اسم الكريم؟ خاطر عابد. خاطر عابد، نعم. بغيت نقول بأنما الفساد لا يحارب الفساد، نعم، والمفسدون لا يحاربون الفساد، نعم. راه واحد اللي قال لنا الحقيقة هو الحسن الزوجي، قال لك راه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. والسلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما يمكنش نحاربوا الفساد، وما يمكنش يحارب الفاسد المفسدين، خصو يكون هو نقي باش يحارب المفسدين اللي تعتبرهم خايبين او لا خارج السياق ديال الاصلاح. لكن هذا كلام تيبقى معلق سي خاطر عبيد، مادام انه ما فتحتيش بالمكنون، خصك تفتح بالمكنون وتقول لنا شكون هو الفاسد الذي يريد ان يحارب الفاسدين. ناخذ مكالمات هاتفيه الا سمحتوا. احنا دابا باقي عندنا تقريبا واحد 25 دقيقة او 30 دقيقة تقريبا من البرنامج، ونتمنى على انه نستمع الصوت ديال واحد سيدي ابراهيم في كل فئات ديالها المجتمعية. وهذا ميكروفون مفتوح لكل التيارات وكل الاتجاهات الفكرية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية باش نحيطوا بمشاكل ديال واحد سيدي ابراهيم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. ساعتين أخويا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. إذا سمحتي أولا قرب من التليفون، ما تنسمع صوتك شي مزيان. أيه تفضل. اسم الكريم؟ محمد. سي محمد تفضل. أنا كنشكركم على جبتوا هذا الموضوع ديال واحد سيدي إبراهيم. شكرا لك. فعلا هي واحة مهمة وغرق في عدة مشاكل، منها أولا الإزبال. في كل مكان. أيه. ثانيا طريق اللي خص اولا المراقبين يجوا يراقبوها، لان هذه 4 سنين وهي محصره وقعت فيها عده مآك كثيره. وبغيت نطرح واحد الموضوع اخر ثاني. راه جاو عندنا حنا عيش حقيقي ديال الماء، ما عندناش الماء في الدوار ديالنا. نعم. كاين تما دوار جميله. اييه. جماعه كاين تما. اييه. قرية وحده. قرية وحده. وحده. ايوا. هي 100 ديال السكان اللي كاين 100 دار. وكان كتخلينا هاد السقايا مع 5 د العشية. كنشدو عليها النوبة. إذا ترى 5 د العشية، إذا في رمضان كي تنديرو، وفي الشتوى تاع الجمعة طلع، وما تيجي تيسقي، عاودوا استعجلوا واحد شوي، حنا فادنا راسنا، جربنا كيو ودرنا السقايا حدانا، وجاو واحد هو وراخر تاهو داروا السقايا، وكل مجموعة سكنية تلقى السقايا حداها. صور هذاك الشيء راسنا، حنا شرينا كيو وجبنا حفرنا طلارت وهنا تعاوننا حنايا سكان دعاء تاع المساكين تما ولا مؤخرا هذيك السقايا القديمة اللي كانوا بناو تلغات وجاو مؤخرا عاد داروا لها الجليج. نعم. هي ما فيهاش الروبيني وجاو يدير الجليج اللي دار الجليج. صبوا الجليج على الروبيني؟ ايه لا هي السقايا تبنات. ايه وداروا لها الروبيني. اها حنا لغيناها، حيدنا الروبيني من تما. دابا دازت شي شهور لعاب وما يجيو يجلجوها. دابا علاش يجيو يجلجوها؟ ولاو السقايات اللي باش حنا يجيو يجلجوها. شكون اللي حيد الروبيني منا؟ دابا حنايا حيت هذيك لقيناها قربنا لينا السقايا حيت بعيدة علينا. لغيناها. هكا. لغيناها. نعم. السقايات جلد الديور ديالنا. نعم. جاو هما هذيك السقايا شافوا بأننا فيها لا روبيني ولا ما وجلجوها. السؤال علاش يعني هذا؟ يعني انه كاين شي خروقه تما، انا قالت الميزانيه تاع الجليج ربما انهم يتكشفوا الواقع ديالهم لا تكون راه كاين هنا في بان الجليج الفينيا كذا كذا ويجيو ما يخرجوش من الجا عاد مؤخرا جاو يجلجوها. يعني كنشكيو على الضوء تما عندنا الدنيا مظلمه الا بغيتي تخرج مشكله الكلاب الزبل تيدوز على 3 ايام ولا 4 ايام والناس دير ويسبي تما في الخلا اللي كاع عمره وشني ولا وكل شيء وتنشكي وتنشكي وابونا وحنا ما قدوش يجيو يركبوا ابونا في داك الصورة ديال العام باش تنشكي عليها وهاد الناس هادي واش ناهيين واش ما فهمتش انا هذاك السيد الرئيس ومؤخرا جاو داروا شي اجتماع تما ديال الحي ديالهم وجاو تيشكوا علينا حيت يقولوا حنا درنا لكم وفعلنا لكم ودرنا هاد الميزانية ودرنا هاد المشروع ودرنا هاد المشروع ودرنا هاد المشروع وغادي نعاونكم هادشي ما كاين والو شكرا لك بارك الله فيك سيدي ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مصطفى بخير مرحبا بك سيدي ساعطيه بخير سيدي على هذا البرنامج الله يبارك فيك شكرا لك خويا بغيت ندخل على قبل انا مساكن في الشعوف الاسم الكريم الحسين الحسين قلت باقي عندنا مشاكل تما كثيره في هذاك الدوار من الواد الحار والماء ديما ديما مهرس تما القواد وهينا ما نشكيو لا راه ديما وقت ما عيطنا لها تلقاو مشكل الجامعه ما متوقعش لذاك الشيء القواد ديما ديما طايحين لينا تما القواد يعني لا الا ترسي غادي تبقى تيمانا كالعشر ايام هو المعيدين والمشكل في واد الحار والازبال حساسه في الصفا المشكل نتاع الازبال باقي مكروح بزاف الكاميو تيجيك على يومين ثلاث ايام عاد تيجي الكاميو هذا هو المشاكل اللي كاينه تما تنتمناهم هذوك الناس يخدموا بالمعقول لانه الوعود ها هي كاينه ولكن الخدمه ما كايناش نعم التاريخ كيفما قالوا الاخوان تاريخ راه شحال نكسيد وقعت فيها والطوموبيلات تجيو لنا تكرفصوا وكل نهار تيرفعوا شويه تيرفعوا شويه الواد جالسين فيه عام ونص ولا شوف شحال دابا هما خدامين فيه ولا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله الله يهديهم عنا هذوك الناس شكرا لك سي حسين ناخذ كلام اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك سيدي تحيه لك سي مصطفى بارك الله فيك الله يكثر خير سي من واحد ابراهيم سي حسين انا بغيت نقول لك واحد القضيه مصطفى والقضيه الدريه انا وتضر كاع الناس هي غبره وغبره وغبره وغبره واحد ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام غبره غبره غبره ثلاثه المرات لانهم طبيعه الحال الطرقان غير معبده وايضا الا كانت يعني كونكاسور ايضا كاين في بعض المناطق فكانت عندنا شكايات كثيره بزاف من السكينه ديال بعض الاماكن وايضا بعض الفلاحه اللي تيعانيو من الكونكاسور هذا موضوع شامل وكامل ممكن انه نعطيه ابعاد اخرى بيئيه وغير بيئيه ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم السلام عليكم مرحبا سيدي ديال مصطفى بك طيب بارك الله فيك تشكر على البرنامج الله يكثر خيرك اخويا شكرا لضيوف ديالك شي مستقل مفتاح شكرا لا انا اسم كريم اسم كريم سير لطيف منين اش من بلاصه من خالد دوار مخالف دوار مخالفيه دوار مخالفيه دوار مخالف حنا الطرقان المهم عندنا هو الطرقان الطرقان نحن حتى الطرقان نعم وصافي طريق مزوينه كلشي فيه الواد لا صباتي الشتا وكنتي على برا باقي في المدينه خدام خاصك ترجع الحال نعم ما تدوش ما كاينش ما يدوش ما عندناش شي طريق اخرى ما يدوش من داك الدوار والماء الماء ما بيدخلوناش للديور انا باقي بعض الدوائر ما دخلتش ليها الماء نحن دوار مخاليف ما دخليش ما نهائيا دخل لي الماء السخافي نعم هو اللي كاين هما باش يدخلونا للديور ما دخلناش الماء للديور نعم والمدرسه المدرسه ما كاينش المدرسه ما كاينش يقراو في بلاد بن رحمون من المخاليف من المخاليف من المخاليف يمشيو على رجليهم حتى لبن رحمون الله راه هادشي بزاف لنا سي مصطفى والله الا بزاف نعم الصراحة لا راه شفت يقول لك هاد الناس هادو اللي قالك مستقيم و والضيف الاخرين معاه راه شي اللي كاين واغلى جماعه ماشي واغلى جماعه لا حقيقه انا ما عنديش ارقام تثبت هذه المساله هذه ديال اغلى جماعه معروفه اي واحد لا هي معروفه واحد سيدي ابراهيم ولكن واش اغنى جماعه الله اعلم انا على حد علمي انه فيها الاغنياء بزاف فيها الفيرمات بزاف فيها القصور بزاف فيها الاوتيلات بزاف ولكن فيها الفقراء بزاف وفيها الطرقان ما كاينش بزاف وما كاينش الماء بزاف ايوا هذا مشكل حنا ما يمكن ليناش نقولوا واش اغنى ولا افقر هذا مشكل نعم نعم الا كان تيش ثلاث باتيش من الوداد اللي كان خارج الدوار يرجع يبات شي خندق اخر ما يبانش في الدوار نعم يرجع حالات نعم وسمحوا لي ونشكركم على مبروك شكرا لك سيدي شكرا لك انت سي عبد اللطيف شكرا ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم سلام سي مصطفى. مرحبا بك سيدي السي القايدي. نعم سيدي. دابا السي القايدي كون كان شي مسؤول واخا حتى طرحتي عليه. لا بغيت تفيدنا بشي معلومات مرحبا. معلومة. تفضل. المسألة ديال السي ديال رئيس الجمعية حول التوظيف. المرسوم ديال وزير الوظيفة العمومية واضح. نعم. التوظيف يتم عبر ثلاثة إعلام. كاين إعلان في البوابة ديال التوظيف. كتمشي واحد القرار وكيدوز تسيد العامل وكيمشي للوظيفة العمومية باش كي عنده 15 يوم. وفي جريدة على الأقل. يصدر في جريدة على الأقل وينشر في السبورة في الإعلانات بالجماعة. هذا من جهة. هناك لجنتين، لجنة الحراسة ولجنة التصحيح. هادو كيدار لهم القرار من عند طرف الرئيس وكتعلن على النتيجه في صبورتهم في الجامعه وكتخرج في البوابه ديال التوظيف اللي كتشرف عليها وزاره الوظيفه. اذا والقبيض المحلي اللي تابع للجامعه ديال واحد سيدي ابراهيم ما يمكنش يؤدي اي سنتيم الى ما كانوش هاد الوثائق دايزينهم الشريط من طرف العامل اللي تابع عليه الجامعه. شكرا لك السي القايدي، شكرا على هذه المعلومه الطيبه. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا سي مصطفى على هذا الموضوع. ساعة طيبة. بارك الله فيك. إذا أنا فايز مع منطقة. نعم. وكنت أسفو. الاسم الكريم ما يكتفيك. أبو إحسان. أبو إحسان. كسر الله إليك. الناس اللي كيهضروا باسم المجتمع المدني. إيه. ولكن ملي كتجي للريبيرتوار ديالهم ما كتلقى ولا ناشط واحد دار هذه الجمعيات. هذه الجمعيات كنت أسفو. انا ما عارف كيفاش نعبر لك، لانه كيهضروا بحال الاسم حزب. هو كاين واحد الحزب تما بلا من ولا يمكن نقول لك الاسم ولا يمكن اقول الكتابه المحليه للحزب العداله والتنميه مع الاساس الشديد هي السبب كل هذا، هي السبب، هي ضد التنميه بالمنطقه. انا سولتهم قلت لهم واش انتم متهمين بلي انه راه محركين من طرف جهات سياسيه. اي من وبالضبط من طرف رئيس المجلس السابق. لان هذوك الناس مصالح ديالهم تكون واحد النهضه التنمويه الشامله للمنطقه. هي هي دابا انت تتهمهم باللي انه يعرقلون. يعرقلون الشكايات الكيديه ديالهم وبزاف الحاجه اللي ما كايناش هما الشكايات الكيديه وبزاف المسائل. نعم. وضمن بحال سي عبد الواحد القرحي اللي معك. هو مستقل من جمعية الإفراق. ما عندوش صفة قانونية أن يكون جمعية الإفراق. مع الأسف تقطعت المكالمة وما كملتش. كان ودنا أن السيبو إحسان يكمل لنا هذه المدخلة لأنه تتهمنا هذا الصوت معارض للجريبة ديال الجمعيات اللي حضر معنا داخل البلاطو لأنه تتهمون لأنه مسخرون من طرف جهات معينة ولا علاقة لهم لا بإصلاح ولا ب ولا بالسير الى الامام بالنسبه للسير العادي للمؤسسات ديال الشان المحلي ديال واحد سيدي ابراهيم. غادي نرجعوا لهاد النقطه وتنتمنىهم سي ابو احسان يعاود الاتصال بنا الله يجازيه بخير باش يكمل الفكره. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي. اخو الله يجازيك بخير. انا سي محمد من واحد سيدي ابراهيم. سي محمد مرحبا. اييه منين مش من منين بالضبط؟ من برحمون. من برحمون على العامل دي قبيلة قلتي بأنه الناس منو دي الفضاء ومنو دي الفناء ومنو دي كذا والرسول صلى الله عليه وسلم أنكم منكر فليغير. نعم. دابا هاد الناس لقاو المنكر في هاد الواحة كل ما لقاو المنكر راه ما غادي يهضروا ما غادي يتكلموا. ولكن لقاو الرئيس الجامعة تيشتف بيديه وبرجليه وتلقى واحد الشرذيمة ديال الأتباع ديالو في الجامعة. في الجامعة تبغي تمشي أنت تقضي غرض ديالك كتلقى السلطانة في الجامعة كاين مجدي كاين السمسارة بحال اش هاد السمسارة سي محمد بحال اش هاد السمسارة السمسارة السمسارة ديالو تيجسو تيسمعو الكلام تيبدا تيمشي تيعاودو ليه. يعني راه حنا كنا نجيو بما كنسؤولين الكبار في البلاد باش يجيو يراقبوا هاد الجماعة. إلا هما كانوا كيلقيو هاد السيد بأنه تيدير داكشي اللي بغا في الجماعة يعني اللهم إن هذا منكر راه خصنا المسؤولين يجيو ويدخلوا لهاد الجماعة واش باش واقع فيها. راه كاين المنكر تما، راه كاين الظلم، راه كاين شي حاجة اللي ما تتشافش. راه مول الحفرة أضعف الإيمان. الحفرة كانت واحد الدراري تخوي الحفرة، الحفرة هذيك تما تمنعات. علاش؟ تقصوا الناس يعني تجي اعتماد الحق باقي باش يهضر كنتي معانا راه معانا ما معانا ترابطنا يعني اي مصلحه ديال ما تخديهاش راه حنا دابا تنطربوا الناس المسؤولين في البلاد راه الناس المسؤولين في البلاد راه ما فين شخص ما يجيو يطلعوا لنا ويجيبوا لنا الناس العامين نعم احنا بالنسبه لعبد الرحمن راه ما عندنا لا نقل ما عندنا راه سبيطار راه حنا عايشين بحال بتقول ماشي بالغابه ماشي حاجه فوق الغابه كاع وحنا اللهم انا هذا من كحه النجد الناس المسؤولين تنجدوا سيدنا الله ينصروا يجي يشوف هذه البلاد اش واقع فيها يجي برجليه احنا راه ما بقينا تنعن ما شاء الله ما كاين ما يتقال خص الناس احنا دورينا ما نكتبوا هاد الناس اللي معاك اللي تما راه تيكتبوا ناس اخرين تيكتبوا الصحافه تكتب ولكن حتى شي حاجه واش هاد الناس كيجيو واحد الحاج فيهم تنعرفوا ما تيخليش الناس يدخلوا يراقبوا يجيو تراقبوا بعينكم الهضره ما قبلت والو احنا بنا التسعير خصنا يدخلوا ويقلبوا ويدوروا ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها الا كانوا تيقولوا الناس اصحاب العداله والتنميه نوضوا في الصباح حيدوا الناس اصحاب العداله والتنميه انا الناس مسؤولين كاع من غير اصحاب العداله والتنميه الناس مسؤولين حنا السيد الوالي راه ديك النهار البنت اللي مات تما تنشكروه وتنشكروه وتنشكروه عجينا في مره لانه استجب لعند الناس ومشاو لعندو استقبلوهم بالحفاوه وبالاحترام وبكل شيء وداك الشيء اللي قال راه تبقوا ولكن حنا بغينا شي واحد يكون بحال السيد الوالي يجي عند تما وينزل يشوف بعينيه نعم اللهم انا هذا من كل الله وراه عندنا الحاجه الحليب راه الا بكيتي فوق الفوط وفوق البطاطا في الصيد نعم شكرا لك شكرا سي محمد لانه الرساله واضحه يعني ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بك سيدي ناكيشان من واحد سيدي ابراهيم مرحبا اش من منطقه بالضبط من دوار ولاد بلاجيد ولاد بلاجيد تفضل اخويا تنسنى التدخلات ديال الاخوات الصباح تنسنى البرنامج مزيان اللي بان ليا انكم تهضروا على واحد سيدي ابراهيم واحد سيدي ابراهيم هي تتعرف واحد مشاكل كثيره منها ميدانيا غليظه نعم تسمع كاين واحد سيدي ابراهيم تعرف مداخل كثيره وكثيره بزاف والاخوه اللي في البلاطو تنصنتوا لهم هما فاعلين جمهويين اما الاخ اللي اتصل بعد اللحظات يقول لك ابو احسان انا اعرفه جيدا هو ابن عم الرئيس وان كان الرئيس انه ليست له خروقات وليس عنده مشاكل لماذا لم يواجه هذه الملفات بحيث ان انا شخصيا عندي 5 خطوط ل5 ساعات وعندي 8 خطوط 3 سوايع ونص وعندي 23 خط لساعتين لما نديو هاد الخطوط اللي تتخلص فيها ميزانيه ديال 17 مليون فما فوق وعندنا ثاني البنزين تخسر فيه 30 مليون على 4 سيارات جوج واخدهم مستشارين 3 والرئيس مستشارين جماعيين وحده خدها موظف اللي ما عنده حتى الباكالوريا وش التوظيف ثالثا ان تيقول لك شراو قطع الغيار سيارات باقيين جداد وشريتو لهم قطع الغيار الاصلاح الميكانيكي داخل في واحد يعني واحد لاليست اللي تيتخلصوا عليها الموظفين تيتخلص مع الموظفين الجماعيين وانه تيصلح لها ميكانيك وبعد بعد تدير له اصلاح السيارات اللهم ان هذا منكر اما مقالعة الرمال يا اخي والغريب في الامر واش مقالعة الرمال تنزف منها الاطنان ودرت عمليه حسابيه تقريبيه انني شديت كل كميه وعندي بالصور شحال تيخرج لنا درت ليه 3 فوا يعني 3 مرات لكل شاحنه 41 شاحنه اللي تخرج يوميا وضربت لها كالكيليتا مع المداخل الجامعه اللي هي 13500 درهم سنويا لقيت انها تطيح الشاحنه ب 4 ريال واش هذا ما عاش 25 متر كاري ب 4 ريال مع العلم انهم تيستعملوا الطريق ديال بالرحمون اللي ما دخلش في اطار التحملات اللهم ان هذا منكر انا اللي تنعرف وجهه نقي او تيقول لك هاد الاشخاص اللي في البلاطو انهم مسخرين من طرف حزب ولا من طرف نقابه ولا من طرف الله اعلم تعال تواجه جلس في البلاطو قول اعطيني واحد النهار قريت بعض الصحف منها صحيفه مراكش الاخباريه على ارض مقسمه ومجزعه سريا وتباع بملكيه مزوره وانك تقول نشرها من عند البياض حسب الجرائد ملي قرينا نشرها من عند البياض ما لقاش ديالو شرها من عند ويش وتنقراو في يعني هاد الشيء تهضر مع كاسي مصطفى عندي وثائق عليه ماشي تهضر بالشفاوي تنجيو تلقى ان الارض تتبيع بملكيه ديال الدراري كبير واحد المنطقه بعيده على المينا

قدروا كيف تصدوه فإذا بيتيجي رئيس الجامعة ويقول له بن ديالو ويقول له ابن ديالو وواحد يقول له السير إدريسي تكدام احنا ما نذكروش أسماء واحد الشخص احنا علاش ملي كنقولوا مثلا ملي كتوجهوا لمجلس الجماعي في صفه الرئيس ماشي في الاسم ديالو تتكلم في هذاك المنصب اللي هو مسؤول عليه تيجي واحد الشخص كينسب راسو انه قاضي وكيل الملك وهذا الشيء كاين 40 طلعه قدام في البلاصه تيقولها قال لك انكم ما تدوزوش من هذا الطريق وانتم هكا قدام الناس وصفنا بالاوباش وبالحواله